وهذه نغمة الأغاني في عشرة الإخوان للشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله تعالى. يقول راجي الصمدي ابن علي أحمدي حمدا لمن هداني بالنطق والبيان، وأشرب الصلاة من واهب الصلاة على النبي الهادي وآله الأمجاد، وذاد فالكلام لحسن أقسام والقول ذو فنون في الجد والمجون، وروضة الأريض السجع في القريض والشعر ديوان العرب، وكم أنال من أرب فانسل إذا رمت الأدب إليه من كل حدب، رواية الأشعار تكسو الأديب العاري وترفع الوضيعة وتكرم الشفيعة وتنجح المآرب وتصلح المعائب وتطرب الإخوان وتذهب الأحزان وتنعش العشاق وتونس المشتاق وتنسخ الأحقاد وتثبت الوداد وتقدم الجبان وتعطف الغضبان، فقم له مهتما واحفظه حفظا جما، وخيره ما أطرب مستمعا وأعجب، وهذه أرجوزة في فنها وجيزة، بديات الألفاظ تسهل للحفاظ تطرب كل سامع بحسن لفظ جامع، أبياتها قصور وما بها قصور ضمنتها معاني في عشرة الإخوان، تشرح للألباب محاسن الآداب فإن خير العشرة ما حاز قوما عشرة، وأكثر الإخوان في الوصل والأواني صحبتهم نفاق ما شأنها وفاق، يلقى الخليل خله إذا أتى محله بظاهر مموه وباطن مشوه، يظهر من صداقة ما هو فوق الطاقة والقلب منها خالي كفارغ المخالي، حتى إذا ما انصرف أعرض عن ذاك الصفا، وإن يكن ثم حسد أنشب إن شاب الأسد في عرضه مخالبه، مستقصيا مثالبه مجتهدا في غيبته لم يرع حق غيبته، فهذه صحبة من تراه في هذا الزمن، فلا تكن معتمدا على صديق أبدا، وإن عصيت إلا تصحب منهم خلا، فإنك الموفق بل السعيد المطلق، وإن قصدت الصحبة فخذ لها في الأهبة واحرص على أدابها تعد من أربابها، واستمد من شروطها توق من سقوطها، فإن أردت علمها وحدها ورسمها فاستمله من رجز هذا البديع الموجز، فإنه كفيل بشرحه حفين، فصلته فصولا تقرب الوصول لمنهج الآداب في صحبة الأصحاب، تهدي جميع الصحب إلى طريق الرحب، سميته إذ أطرب بنظمه إذ أغرب بنغمة الأغاني في عشرة الإخوان، والله ربي أسأل وهو الكريم المفضل الهادي للسداد ومانح الإمداد. فصل في تعريف الصديق والصداقة. قالوا الصديق من صدق في وده وما مذق، وقيل من لا يطعن في قوله أنت أنا، وقيل لفظ لا يرى معناه في هذا الورى، وفسروا الصداقة الحب حسب الطاقة، وقال من قد أطلق هي الوداد مطلقة، والآخرون نصوا بأنها أخصوا، وهو الصحيح الراجح والحق فيه واضح، علامة الصديق عند أولي الصدق محبة بلا غرض والصدق فيها مفترض، وحدها المعقول عندي ما أقول، فهي بلا اشتباه محبة في الله. فصل في من ينبغي أن يصادق ويصافى ويصاحب ويوافى. أخو صلاح وأدب وذو حسب ذو نسب رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى من حيلة وغدر وبدعة ومكر مهذب الأخلاق يطرب للتلاقي يحفظ ما في عيبتك يصون ما في غيبتك يزينه مزانك يشينه مشانك يظهر منك الحسن ويذكر المستحسن ويكتم المعيب ويحفظ المغيب يسره ما سرك ولا يذيع سرك إن قال قولا صدقت أو قلت قولا صدقت وإن شكوت عسرا أفدت منه يسرا يلقاك بالأمان في حاله الزمان يهدي لك النصيحة بنية صحيحة خلته مدانية في السر والعلانية صحبته لا لغرض فذاك للقلب مرض يرعى عهود الصحبة لا سيما في النكبة لا يسلم الصديقا إنا ليوما ضيقا يعين إن أمر عنا ولا يفوه بالخنا يولي ولا يعتذر عما عليه يقدر هذا هو الأخ الثقة المستحق للمقة إن ظفرت يداك فكد به عداك فإنه السلاح والكهف والمناح وقد روى الرواة السادة الثقات عن الإمام المرتضى سيف الإله المنتضى في الصحب والإخوان أنهم صنفان إخوان صدق وثقة وأنفس متفقة هم الجناح واليد والكهف والمستند والأهل والأقارب أدنتهم التجارب فافديموا بالروح في القرب والنزوح واسلك بحيث سلكوا وابذل لهم ما تملكوا فلا يروك مالك من دونهم لمالك وصاف من صافاهم وناف من نافاهم واحفظهم وصلهم وانفض ظنون عنهم فهم أعز في الورى إن عن خطب أو عرى من أحمر الياقوت بل من حلال القوت وأخوة للإنس ونيل حفظ النفس هم عصبة المجاملة للصدق في المعاملة منهم تصيب لذتك إذا الهموم بذتك فصلهم ما وصلوا وابذل لهم ما بذلوا من ظاهر الصداقة بالبشر والطلاقة ولا تسل إن أظهروا للود عما أضمروا وأطوهم مد الحقب طي السجل للكتب وقال بشر الحافي بل عدة الأصناف ثلاثة فالأول للدين فهو الأفضل وآخر للدنيا يهديك نجدا عليا وثالث للأنس لكونه من جنسي فأعط كل ما يحب وعن سواهم فاجتنب. فصل في شروط الصداقة وآدابها ومعاشرة أربابها. صداقة الإخوان الخلص العواني لها شروط عدة على الرخاء والشدة والرفق والتلطف والود والتعطف وكثرة التعهد لها بكل ما هدي البر بالأصحاب من أحكم الأسباب والنصح للإخوان من أعظم الإحسان والصدق والتصافي من أحسن الإنصاف دع خداع المودة وأوجع المسودة فالمحض في الإخلاص كالذهب الخلاص حفظ العهود والوفاء حق لإخوان الصفا عاملهم بالصدق واصحب بحسن الخلق والعدل والإنصاف وقلة الخلاف ولاقهم بالبشر وحيهم بالشكر صفهم بما يستحسن وأخف ما يستهجن وإن رأيت هفوه فانصحهم في خلوه بالرمز والإشارة وألطف العبارة إياك والتعنيف والعذل العنيف وإن ترد عتابهم فلا تسي خطابهم وأحسن العتاب ما كان في كتابي والعتب بالمشابه ضرب من المسابه وعن عاتب أخاك الجاني بالبر والإحسان حافظ على الصديق في الوسع والمضيق فهو نسيم الروح ومرهم الجروح وفي الحديث الناطق عن الإمام الصادق من كان ذا حميم ينجى من الجحيم كقول أهل النار وعصبة الكفار فما لنا من شافع ولا حميم نافع فالقرب في الخلائق أمن من البوائق فقارب الإخوان وكلهم معوانا لا تسمع المقال فيهم وإن توانا فمن أطاع الواشي سار بليل عاشي وضيع الصديق وكذب الصديق وإن سمعت قيلا يحتمل التأويل فاحمله خير محمل فعل الرجال الكمل وإن رأيت وهنا فلا تسمهم طعنا فالطعن في الكلام عند أولي الأحلام أنفذ في الجنان من طعنة السنان فعد عن زلاتهم وسد من خلاتهم سل عنهم إن غابوا وزرهم إن آبوا واستنب عن أحوالهم وعف عن أموالهم أطعهم إن أمروا وصلهم إن هجروا فقاطع الوصال كقاطع الأوصال إن نصحوك فاقبل وإن دعوك فاقبل واصدقهم في الوادي فالخلف خلف الوادي واقبل إذا ما اعتذروا إليك مما ينكر وارع صلاح حالهم واشفق على محالهم وكلهم غياثا إذا الزمان عاثا فصل في الحث على إعانة الإخوان في نوائب الحدثان وحوادث الزمان حقيقة الصديق تعرف عند الضيق وتخبر الإخوان إذا جف الزمان لا خير في إخائي يكون في الرخاء وإنما الصداقة في العسر والإضاقة لا تدخر المودة إلا ليوم الشدة ولا تعد الخلة إلا لسد الخلة أعن أخاك وعبدي وكله كالعبد لا سيما إن قعد به زمان أو عدا بس الخليل منك الأنخمه إذا اتكل لا تجمع عن حال أخا ظن الزمان أو سخا وإن شكى من خطبه فرد من اللطف به وكله كالنور في ظلم الدجور ولا تدع ولا تذر ما تستطيع من نظر حتى يزول الهم ويكشف الملم إن الصديق الصادق من فرج المضائق وأكرم الإخوان إذا شكوا هوانا وأسعف الحميم تحمل العظيم وأنجد الأصحاب إن ريب دهر رابا أعانهم بماله ونفسه وآله ولا يرى مقصرا في بذل مال أو قرى فعل أبي أمامة في خل الحمامة فإن أردت فاسمع حديثه لكي تعي